بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى: باب الوضوء من الريح. حدثنا محمد بن يحيى وإبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في الصلاة شيئا فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. باب الوضوء من الغائط والبول والنوم. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن زر قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم. باب الوضوء من المذي. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن سالم أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من أهله فيمذي فقال: إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلينضح فرجه. قال: يعني يغسله ويتوضأ. حدثنا محمد بن هشام المروزي ببغداد قال حدثنا أبو بكر عن يعني ابن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أبو حصين صواب أبو حصين حدثنا محمد بن هشام المروزي ببغداد قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابنته كانت عندي، فأمرت رجلا فسأله فقال منه الوضوء. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما الماء بعد الماء هو المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك، وتوضأ وضوءك للصلاة. باب ما جاء في الوضوء من القيء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش عن أبيه عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر قال فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له الوضوء. باب أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين وعليه أتوكل وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فتوقفنا بالأمس عند الحديث الثالث خرجه الشيخان من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه الذي هو عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث حديث صحيح متفق على صحته وقد خرجه أيضا أصحاب السنن وغيرهم. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى وهي التي ساق المصنف من أجلها هذا الحديث وبوب عليه هو فيما يتعلق بالخارج من الفرج من الريح وما شابه ذلك. فعندما يخرج من فرج الإنسان أو من دبر الإنسان عفوا ريح فلا شك أن هذا ناقض للوضوء وهذا باتفاق أهل العلم. نعم. المسألة الثانية هي في قوله عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في الصلاة شيئا، والمقصود بذلك إذا وجد أحدكم في الصلاة شيئا أي من الحركة التي تكون في البطن. فإذا وجد الإنسان ذلك فهنا لا يجب عليه أن يتوضأ ولا ينصرف من الصلاة لكي يتوضأ حتى يتأكد أنه قد أحدث. فقول عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم في الصلاة شيئا المقصود بذلك هو الحركة التي تكون في البطن. نعم. وهذه الحركة إما أن يخرج من الإنسان شيئا فيكون هنا محدثا، وإما أن لا يخرج منه شيئا فلا يكون هنا محدثا. نعم. المسألة الثالثة وهي فيما يتعلق بالشك هل خرج من الإنسان شيء أم لا، عندما يشك الإنسان هل خرج منه شيئا أم لا، فما حكم هذه المسألة؟ حكم هذه المسألة كما بين عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا الشك لا يعتد به ولا يعتبر به، وإنما العمل على ما تيقنه الإنسان أو ما استيقنه الإنسان. فإذا كان الأصل الطهارة كما هو في هذا الحديث أن الإنسان يخيل إليه أنه يجد شيئا فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فالشك الذي يطرأ على الإنسان بعد تيقنه من الوضوء والطهارة لا يعتد به ولا يؤثر على وضوء الإنسان كما دل عليه هذا الحديث. وهذه المسألة مسألة عظيمة، وقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث ومن النصوص الأخرى التي هي في معنى هذا الحديث استنبطوا منها قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، وأيضا الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ودليل ذلك هذه القاعدة، وكذلك أيضا في قوله تعالى: وما يتبعون إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فربنا جل وعلا بيّن أن الكفار لا يتبعون إلا الظن، وأن الظن لا يغني لصاحبه شيئا، فذم الظن وألغاه جل وعلا. فإذا لا يعتد بالظن. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، في الصحيحين من هذا الطريق أو في مسلم، والحديث أيضا في البخاري. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فألغى الظن أيضا عليه الصلاة والسلام وحذر منه، فقال: إياكم والظن، ولم يعتد به عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فأمر عليه الصلاة والسلام بطرح الشك وبعدم الاعتداد به، وأن على الإنسان أن يبني على ما استيقنه. فهذه النصوص كلها تدل على القاعدة التي تقدم ذكرها، وهي أن اليقين لا يزول أو لا يرتفع بالشك. فإذا تيقن الإنسان من الطهارة وشك في الحدث فلا يعتد بهذا الشك، ويبني على طهارته، يبني على ما استيقن، والذي تيقن هو الطهارة. كذلك أيضا عندما يشك الإنسان في صلاته، صلى ثلاثا أم أربعة، فهنا عليه أن يبني أيضا على ما استيقن كما في حديث أبي سعيد السابق، والذي تيقنه هو الأقل ثلاث، لا يدري صلى ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليسجد قبل السلام. فعندما يشك الإنسان في صلاته، صلى ثلاث ركعات أو أربع أو صلى سنتين أو ثلاث، ولم يترجح لديه شيء، لأنه إذا ترجح لديه شيء يبني على ما ترجح، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح. وأما إذا لم يترجح له شيء فيطرح الشك، أي يطرح الزائد ويأخذ بالناقص الذي هو متيقن منه ويبني عليه. وبالتالي عليه أن يجعل إذا شك في ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث، ويأتي بركعة رابعة حتى يتيقن، ويسجد قبل أن يسلم كما في حديث أبي سعيد السابق. وكذلك أيضا إذا شك الإنسان هل طلق زوجته أو لا، لأن الأصل النكاح بقاء ما كان على ما كان، فالنكاح متيقن منه، وشك في الطلاق فهنا لا يعتبر هذا الشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول أو لا يرتفع بالشك. أو مثلا شك هل أعتق عبده أم لا، فالأصل بقاء الرق حتى يتيقن أنه قد أعتق عبده، وهكذا. فهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي أن اليقين لا يرتفع ولا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم، وقول عليه الصلاة والسلام حتى يجد ريحة أو يسمع صوتا هو ما تقدم، المقصود بذلك أن يتيقن من الحدث حتى يجد الريح أو يسمع الصوت الذي هو دليل على خروج الريح، فالمقصود هو حتى يتيقن، هذا هو المقصود بذلك. وهذه المسألة وهي عندما الإنسان يشك في صلاته هل خرج منه شيء أو لا، وقع فيها بعض الخلاف بين أهل العلم، فذهب جماهير أهل العلم إلى أنه كما تقدم لا ينصرف، وأن هذا الشك لا يؤثر على طهارته وبالتالي لا يؤثر على صلاته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه عليه أن ينصرف، ولا شك أن الحديث يدل على القول الأول ولا يدل على هذا القول، بل هو بخلافه. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في ذلك، فقال إذا كان هذا الشك في الصلاة فلا ينصرف، وأما إذا كان في غير الصلاة يعني قبل الصلاة فهنا عليه أن يتوضأ حتى يدخل إلى صلاته بطهارة متيقنة. ولكن الأقرب هو القول الأول كما دل عليه هذا الحديث، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفصل بل أطلق وعمم سواء كان الإنسان في الصلاة أو قبل الصلاة، فإذا هذا القول هو الأرجح. نعم، وقد ذهب بعض السلف إلى أنه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني قال بحيث يستطيع أن يحلف على أنه قد أحدث، وهذا قد نقله الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله. ولكن كما تقدم المقصود هو أن يتيقن الإنسان من الحدث، وأما إذا كان هناك شك فلا يلتفت لهذا الشك في هذه الحالة. نعم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يتوضأ، وأما كون يجب فلا يجب عليه. نعم، ثم قال بعد ذلك المصنف، قال باب الوضوء من الغائط والبول والنوم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، ومحمد بن عبد الله بن يزيد هو ابن المقرع المكي، وهو ثقة توفي عام 56 و200، وقد روى عنه كثيرا ابن الجارود في كتابه المنتقى، وهو من شيوخ النسائي أيضا. قال أخبرنا سفيان، وسفيان هذا هو بن عيينة كما مر علينا بالأمس أو مر علينا بالأمس، سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، وهو ثقة إمام توفي عام 98 و100، وكانت ولادته عام 7 و100. وتقدم لنا بالأمس أن حديث على قسمين، حديث القديم أصح من حديثه المتأخر لأنه رحمه الله عندما عمر تغير حفظه، ولكن هو حجة مطلقة كما تقدم. وذكر بعض أهل العلم وهو يحيى بن سعيد القطان أنه اختلط، ولكن هذا الاختلاط عبارة عن تغير الحافظة، لأن الاختلاط أيضا على قسمين، اختلاط مؤثر بحيث أن الإنسان ينسى بالكلية، يختلط عقله وينسى بالكلية، وإما يكون هذا الاختلاط اختلاط يسير يتغير الحفظ قليلا، فهذا هو الذي حصل لسفيان بن عيينة. نعم، قال عن عاصم، وعاصم هذا هو ابن أبي النجود، وأبو النجود هو بهدلة، فهو عاصم بن بهدلة الأسدي، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 28 و100. وعاصم قد خرج له الجماعة ولكن لم يحتج به الشيخان، وإنما خرج له مقرونا بغيره، لأنه رحمه الله ليس بالضابط، بل عنده بعض الأخطاء والأوهام، يهم ويخطئ. عاصم حجة في القراءة، قراءة عاصم مشهورة، ولكن فيما يتعلق بالحديث عنده بعض الأوهام والأخطاء، وقد تكلم بعضه للعلم في أخطائه كابن سعد، وأيضا جاء في رواية عن يحيى بن معين أنه تكلم فيه، وغيرهم من أهل العلم، وقواه أيضا جمع من أهل العلم كما جاء في روايات أخرى عن يحيى بن معين، والأقرب أنه لا بأس به، الأقرب أنه لا بأس به، وأن حديثه في الأصل من القسم الحسن، كما ذهب إلى هذا يحيى بن معين في رواية، وكذلك النسائي، ولعل هذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيرهم من الحفاظ. وفي الحقيقة أن حديثه فيه تفصيل، ينقسم حديثه إلى ثلاثة أقسام من حيث صحة أو قوة هذا الحديث، فحديث على أقسام ثلاثة. القسم الأول إذا كان شيخه زر بن حبيش وأبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي، هذا قسم. والقسم الثاني إذا لم يكن شيخه لا زر ولا عاصم ولا أيضا أبو صالح، مثل حميد الطويل ومثل خيثمة بن عبد الرحمن وغيرهم ممن روى عنهم عاصم، هذا قسم. والقسم الثالث إذا كان شيخه أبو صالح ذكوان السمان. فأما الأول فهو أقوى أقسام حديثه، أقوى أقسام حديث عاصم إذا روى عن زر أو عن أبي وائل. والدليل على هذا هو أن عاصم أكثر روايته عن هذين الرجلين، وهذا يدل على ملازمته لهما، بل أخذ القراءة عاصم أيضا عن زر عن أبي بن كعب، وأخذ أيضا القراءة طبعا عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. عاصم لازم زر بن حبيش وقرأ عليه القرآن وأخذ عنه قراءة أبي بن كعب، ولذلك خرج له البخاري ومسلم، خرج لعاصم عن زر بن حبيش، وإن كان لم يحتج به كما تقدم. فحديث عاصم عن أبي وائل في الكتب الستة، حديث عاصم عفوا عن زر بن حبيش في الكتب الستة، نعم. وأما فيما يتعلق برواية عن أبي وائل فعلق له البخاري، علق حديثا من رواية عاصم عن أبي وائل، علق حديثا من رواية عاصم عن أبي وائل الذي هو شقيق بن سلمة الأسدي، نعم. فأقوى أحاديث عاصم ما كان عن هذين الشيخين، وإن كان العجلي قال يختلف على عاصم في روايته عن زر وعن أبي وائل، يقول يختلف عليه في روايته عن زر وعن أبي وائل، يختلف عليه لأنه كما تقدم ليس بالمتقن تماما، ولأن أكثر حديث عن هذين شيخين، نعم. وهذا القسم الأصل أنه حسن، وهو أقوى أقسام حديثه. القسم الثاني ما رواه عن غير هذين الشيخين وعن غير أبي صالح، هذا القسم دون الأول، وهو أيضا الأصل أنه حسن. القسم الثالث ما رواه عن أبي صالح ذكوان السمان، هذا القسم فيه ضعف ولا يعتد بعاصم في روايته عن أبي صالح. والسبب في ذلك أن لعاصم عدة أحاديث عن أبي وائل خولف فيها عاصم، خولف فيها عاصم، فروايته عن أبي صالح فيها ضعف، روايته عن أبي صالح ذكوان السمان فيها ضعف، والعلة طبعا من عاصم وليست من أبي صالح، لأن أبو صالح من كبار الحفاظ والثقات الأسباب، فالعلة في عاصم. فرواية عن أبي صالح فيها نظر، إن وجد من يتابعه فبها، وإلا يبقى الحديث فيه ضعف. نعم. قال عن زر، وزر هو بن حبيش الأسدي الكوفي، وهو ثقة جليل مخضرم، والمقصود بالمخضرم في ما نعم عند أهل الحديث عندما يحكمون على راوي بأنه مخضرم يقصدون بذلك أنه أدرك الجاهلية والإسلام، ولكنه لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، مثل الصنابحي أبو عبد الرحمن الصنابحي، عفوا، مثل أبو عبد الله عبد الرحمن الصنابحي، ومثل علقمة بن قيس النخعي، ومسروخ بن الأجدع الهمداني، وغيرهم ممن أدركوا الجاهلية ولكن لم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام، فأسلموا ورأوا الصحابة وفاتهم رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فأصبحوا من التابعين. نعم، فهم مخضرمين لأنهم أدركوا الجاهلية والإسلام. نعم، وزر قد خرج له الجماعة وهو ثقة جليل كما تقدم. قال أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه، جاء إليه يسأله عن هذه المسألة وهي المسح على الخف، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم. نعم، هذا الحديث إسناده حسن ولا بأس به، وذلك من أجل عاصم فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع عاصم على هذا الحديث، تابعه 3 منهم حبيب بن أبي ثابت، ومنهم زبيد بن الحارث اليامي وغيرهم، وكذلك أيضا زر توبع على هذا الحديث في روايته عن صفوان، فهذا الحديث حديث صحيح، وقد خرج هذا الحديث أصحاب السنن وأصحاب المسانيد، وأطال الطبراني في معجمه الكبير، أطال في سوق أسانيد هذا الخبر، فساق له أسانيد كثيرة، والمتابعات التي تقدم ذكرها ذكرها الطبراني في معجمه الكبير، فهذا الحديث حديث صحيح. وفي هذا الحديث مشروعية المسح على الخفين، وسوف يأتينا هذا فيما بعد بمشيئة الله. وكذلك أيضا في هذا الحديث أن المسح على الخفين في السفر مدة 3 أيام بلياليهن كما جاء أيضا في هذا الحديث، بخلاف الحضر فإنه يوم وليلة. نعم، وفي هذا الحديث أيضا ما بوب عليه المصنف، وهو أن الجنابة والغائط والبول والنوم كلها تنقض الطهارة. نعم، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام إلا من جنابة ولا ننزع من غائط ولا بول ولا نوم، يعني يكفينا في البول والغائط والنوم أن نمسح على الخف، بخلاف الجنابة فإنه لا بد من نزع الخف لأنه لا بد من الاغتسال كما هو معلوم. وأما عندما يكون الحدث من الغائط أو البول أو النوم فهذا لا يوجب نزع الخف، وإنما يتوضأ ويمسح على الخف، وأما إذا كان جنابة فلا بد من الاغتسال. نعم، وأما ما يتعلق بالنوم فالنوم هو لا شك أنه حدث كما دلت عليه النصوص الشرعية ومن ذلك هذا الحديث. ولكن اختلف أهل العلم في ضابط النوم الذي ينقض، اختلفوا في ضابط النوم الذي ينقض الطهارة، وقالوا أقوالا كثيرة في هذه المسألة، فبعضهم فوق بين المضطجع وبين الجالس، وبعضهم أيضا فوق ما بين الجالس بحيث أنه يكون جلوسه متمكن بين من لم يكن كذلك، وبعض فوق بين قليل النوم وكثيرة، إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. والأقرب والله أعلم أن النوم إذا كان يسيرا فهذا لا ينقض الطهارة، والدليل على هذا ما ثبت في حديث أنس المخرج في الصحيح أن الصحابة كانوا ينامون ويوقظون لصلاة العشاء فيقومون ويتوضؤون ولا فيقومون عفوا ويصلون ولا يتوضؤون فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون. وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يضعون جنوبهم، وجاء في بعض الروايات أنه كان يسمع لهم غطيط. فهذا النوم نوم يسير في انتظار الصلاة، فإذا كان كذلك فهذا لا يوجب الوضوء، إلا إذا شعر الإنسان أنه قد خرج منه شيء فهذا لا شك فيه، لا شك أنه عليه أن يتوضأ. وأما إذا كان هذا النوم يسير فهذا لا ينقض الوضوء، كما دل على ذلك حديث أنس السابق. فقول هنا عليه الصلاة والسلام ولا نوم، أو قول الراوي ولا نوم، فهذا فيه تفصيل يؤخذ من باقي النصوص التي جاءت في ذلك. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذي يصلي وجاء له النوم أمره بأن ينام وأن يدع الصلاة، قال لئلا يريد أن يستغفر فيسب نفسه. فلو كان مطلق النوم ينقض كان قال عليه أن يتوضأ، فسدت صلاته لأن وضوءه قد انتقض، ولكن أمر عليه الصلاة والسلام أن يدع الصلاة في هذه الحالة لئلا يريد الاستغفار فيسب نفسه، يسب نفسه لأنه في حالة النوم غير متيقظ تماما، فقد يقول كلمة ويريد أخرى فيقول غيرها. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله باب الوضوء من المذي. قال حدثنا محمد بن يحيى، وتقدم لنا محمد بن يحيى، من محمد بن يحيى؟ مر علينا بالأمس. نعم نعم أحسنت، محمد بن يحيى هو الذهلي، محمد بن يحيى هو بن عبد الله بن خالد بن فارس الذهلي، وهو من كبار الحفاظ. نعم. قال حدثنا عثمان بن عمر وهو العبدي البصري، وهو أيضا ثقة خرج له الجماعة في عام 700. أو 900. نعم. قال أخبرنا مالك بن أنس، والإمام مالك معروف هو مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله الإمام المشهور، وتوفي في عام 79، وقد خرج له أيضا الجماعة، وكان من منهج مالك رحمه الله في باب الرواية أنه غالبا لا يروي إلا عن ثقة، أنه في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، ولكن في بعض الأحيان قد يروي عن بعض الضعفاء، وهذا بالنسبة لمالك قليل. فممن روى عنهم وفيهم ضعف عبد الكريم بن أبي المخارق، فروى عنه الإمام مالك وفيه ضعف، وظنه الإمام مالك أنه متقن لحديثه، ولكن لم يكن كذلك. نعم، ولكن بالغالب أن مالك رحمه الله لا يروي إلا عن ثقة. وإذا أسند الإمام مالك الخبر فلا يكون إلا صحيحا، إذا أسند الإمام مالك الخبر ما أرسله ولا قال بلغني وإنما أسنده، في الغالب أنه يكون صحيحا. نعم، قال عن سالم أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي، وسالم ثقة ثبت من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، خرج له الجماعة. عن سليمان بن يسار وهو الهلالي مولى ميمونة رضي الله عنها، وقيل مولى أم سلمة المدني، وهو ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة الثالثة، وقد خرج له جماعة، واختلف في سنة وفاته، قيل 94 وقيل بعد ذلك، وهو الأصغر، توفي بعد 100، وذهب جمع من أهل العلم لأنه توفي في عام 100، ذهب بعض أهل العلم توفي أنه توفي في عام 400، وقيل 700. نعم، فالصواب أنه توفي بعد 100، أكثر أهل العلم لأنه توفي بعد 100، واختلف في ولادته، فقيل عام 24 وقيل عام 27. نعم، عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من أهله فيمضي، فقال: إذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فلينضح فرجه، يعني يغسله ويتوضأ. نعم، أما ما يتعلق بإسناد هذا الحديث فرجال ثقات، ولكن اختلف أهل العلم في صحته، فهناك من ذهب إلى أنه صحيح، كمن خزيمة بن حبان ذهبوا إلى صحة هذا الخبر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه غير صحيح، وأن سليمان لم يسمع من المقداد بن يسار، وهذا هو الصواب، الصواب أنه لم يسمع من المقداد ابن الأسود، وذلك لأن المقداد رضي الله عنه توفي في عام 33، وسليمان إما أن يكون ولد في عام 24 أو 27 أو بعد ذلك، على خلاف في هذا، فلم يدرك من حياة المقداد إلا سنوات قليلة. ومما يؤيد أنه لم يسمع هو أن النسائي روى هذا الحديث من طريق آخر، فرواه من طريق عبد الله بن المبارك عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله الأشد عن سليمان بن يسار أن علي رضي الله تعالى عنه أرسل المقداد حتى يسأل له الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة، وهي مسألة المذي، فذكره مرسلا في رواية الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله الأشد عن سليمان بن يسار أن علي رضي الله عنه أرسل المقداد يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة، فذكره مرسلا. ورواية الليث عن بكير صحيحة، وتقدم على رواية مخرمة بن بكير. مخرمة روى هذا الحديث أيضا عن أبيه الذي هو بكير بن الأشد عن سليمان بن يسار عن ابن عباس فذكر ابن عباس بين سليمان بن يسار وبين المقداد ذكر ابن عباس. ولكن رواية مخرمة هنا فيها نظر، وذلك لأنه خالف الليث ابن سعد والليث يقدم عليه، وكذلك أيضا خالف رواية سالم بن نضر عن سليمان بن يسار. نعم، هذا بالإضافة إلى أن ذهب جمع من الحفاظ إلى أن مخرمة لم يسمع من أبيه، وإنما روى كتب أبيه ولم يسمعها منه. ذهب إلى هذا الجمع من الحفاظ، وذهب بعض الحفاظ إلى أنه سمع مخرمة من أبيه، ولعل الأقرب أنه سمع بعض الأحاديث لأنه جاء عنا بأنه سمع، وجاء عنا بأنه أيضا لم يسمع. فالجمع بين هاتين الروايتين أنه سمع شيئا يسيرا، والغالب أنه لم يسمع، وإنما وجد كتب أبيه فرواها. والوجادة في الأصل تكون صحيحة بالشروط التي اشترطها أهل العلم، أو إذا توفرت الشروط فيها تكون صحيحة، وذلك أن يكون أولا الذي كتب هذا الكتاب أو الذي له هذه الأحاديث ثقة معروف بإتقانه، ثم راوي عنا أيضا ثقة، وبالذات إذا كان من أهل بيته مثل مخرمة. ولذلك الإمام مسلم أدخل عدة أحاديث في كتاب الصحيح من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه، ومثل هذا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. شعيب الذي يظهر أنه سمع بعض الأحاديث من جده، نعم، ولم يسمعها كلها، ف رواها وجادة. ولذلك في مسند الإمام أحمد في زوائد عبد الله، أو في بعض ليس في زوائد عبد الله، يقول أحيانا عبد الله بن الإمام أحمد في المسند يقول وجدت بخط أبي، فهذه وجادة صحيحة، هذه وجادة صحيحة. ولكن هنا في هذا الحديث تقدم رواية مالك عن سالم، رواية الليث عن بكير، لأن مخرمة خالف هذين الاثنين، فتقدم رواية مالك عن سالم، وتقدم أيضا رواية بكير، بل رواية الليث عن بكير على رواية مخرمة عن بكير، على رواية مخرمة ابن بكير عن أبيه، لأنهما أوثق وأتقن، فلذلك يقدمان هنا. نعم، ولكن هذا الحديث قد جاء من طرق أخرى، هذا الحديث جاء عن علي رضي الله عنه من طرق أخرى، ومن ذلك ما راح يأتينا من رواية أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه وهي في الصحيح، وكذلك أيضا طريق منذر بن يعلى الثوري عن محمد بن علي المعروف بابن الحنفية عن علي رضي الله تعالى عنه، وأيضا رواية هشام بن عروة عن أبيه عن علي، جاء من حديث ابن عباس من غير طريق مخرمة، جاء من حديث ابن جويج عن عطاء عن ابن عباس، ومن حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، فهذا الخبر له أسانيد متعددة، لكن هذا الإسناد لهذا الخبر لا يصح لما تقدم. نعم، وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فلعلي أرجع أهل الحديث الذي بعده، لأنهما حديث واحد من حيث المتن. قال حدثنا محمد بن هشام المروزي ببغداد، وهو طالقاني، وهو ثقة، قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش، وأبو بكر بن عياش هو ابن سالم الأسدي، وتوفي في عام 94 و100 وقيل غير ذلك، وهو من الطبقة السابعة، وقد خرج له البخاري عدة حديث وأصحاب السنن، وخرج له مسلم في مقدمة كتابه، مقدمة كتاب الصحيح، ولم يخرج له في نفس الصحيح. وأبو بكر بن عياش أيضا قد وقع فيه اختلاف فيما يتعلق بضبطه، فبعض أهل العلم تكلم في حفظه وضبطه، وبعضهم قواه، والذي يبدو أن في حديثه تفصيل، أن حديث القديم أصح من حديثه المتأخر، والأصل أنه صدوق حسن الحديث، ولكن حديث القديم أقوى من حديثه المتأخر، وذلك لأنه تقدمت به السن وطال عمره فتغير حفظه، فحديث القديم أقوى من حديثه المتأخر. نعم. وأبو بكر طبعا اختلف في اسمه، فقيل أن اسمه كنيته، إلى أن اسمه أبو بكر، وقيل أن اسم شعبة، وقيل محمد، وقيل عبد الله، وقيل غير ذلك، وهو المشهور عند القضاء بشعبة، مشهور عند القضاء بشعبة، وهو أحد من قرأ على عاصم. نعم. ومشهور عند أهل الحديث بأبي بكر، ما يذكر إلا بهذه الكنية. نعم. عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم، أبو حصين هو عثمان بن عاصم أبو حصين، وهو ثقة، ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، وتوفي عام 27 و100، وقد خرج له الجماعة. عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب الكوفي، أبو عبد الرحمن السلمي، وهو من كبار التابعين ومن العلماء المشهورين، وتوفي بعد 70، وقد خرج له الجماعة. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فهذه صيغة مبالغة. قال: فاستحييت. نعم. ويصح أن يقال فاستحيت، ولكن قال أهل العلم فاستحييت أفصح من فاستحيت. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابنته كانت عندي، فأمرت رجلا فسأله. هذا الرجل هو المقداد، كما جاء في الرواية السابقة وكما جاء في روايات أخرى. فسأله فقال منه، فقال عليه الصلاة والسلام: منه الوضوء. نعم. أما ما يتعلق بإسناد هذا الحديث، فهذا الإسناد إسناد حسن لا بأس به من أجل أبو بكر بن عياش، ولكن هذا الحديث كما تقدم جاء من طرق عديدة، فهو حديث صحيح، فهو حديث صحيح، وقد خرجه البخاري، وخرج كذلك أيضا مسلم وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. وفي هذا الحديث بيان لحكم المذي. المذي يقال المذي بسكون الذال، ويقال بكسرها مع تسديد الياء أو تخفيفها، هذه ثلاث لغات في المذي، وذكر أن أفصح هذه اللغات أو أشهرها هو بسكون الذال. نعم. والمذي هو الذي يخرج من الإنسان عند انتشار الشهوة، أو يكون في مقدمات الشهوة، ويخرج بدون أن يشعر به الإنسان في بعض الأحيان، ولا يخرج دفقا مثل المني، لا، وإنما يخرج شيئا فشيئا. ولذلك في الحديث الذي بعد سوف يأتينا قال: وأما الماء بعد الماء، فسر هذا بأنه هو المذي، يخرج شيئا فشيئا، يخرج شيئا فشيئا. فالمذي هو الذي يكون في مقدمة الشهوة، وقد يخرج ولا يشعر به الإنسان، ويكون خروجه شيئا بعد شيء، ولا يعقبه فتور بخلاف المنفى والذي يخرج في شدة الشهوة ويكون دفقا ويعقبه بعد ذلك فتور يحصل للإنسان عندما يخرج منه. نعم، والذي يخرج من ذكر الإنسان هو أربعة أشياء: البول وحكم معروف، والودي وهو سائل غليظ يكون بعد البول يخرج، وهذا حكم كحكم البول، يكون حكم كحكم البول. والثالث هو المذي، وهو الذي جاء السؤال عنه هنا في هذا الحديث. والرابع هو المني الذي يوجب الاغتسال، وهو على القول الراجح طاهر ولكن يوجب الاغتسال. نعم، وأما ما يتعلق بالمذي فالمذي نجس، وقد اختلف أهل العلم في نجاسته، هل هو نجس نجاسة عادية أو نجاسة مخففة. طبعا النجاسة على قسمين: نجاسة حسية ونجاسة معنوية، وكما تقدم لنا بالأمس في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، كما في قوله تعالى: إنما المشركون نجس. فهذه هي النجاسة المعنوية. نعم، وأما النجاسة الحسية فهذه على ثلاثة أقسام: إما أن تكون نجاسة مغلظة مثل نجاسة الكلب كما سوف يأتينا في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة أولاهن بالتراب، هذا في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن المغفل الذي في مسلم يغسله يغسله ثمان مرات، أو الثامنة عفروه بالتراب. فالكلب عندما يلغ في الإناء فنجاسته نجاسة مغلظة. وألحق بعض أهل العلم ألحق بنجاسة الكلب الخنزير، وبعض أهل العلم لم يلحق الخنزير، وهذا هو الأقرب، لأن النص إنما جاء في الكلب ولم يأتي في الخنزير، إنما جاء في الكلب ولم يأتي في الخنزير. نعم، وإما أن تكون النجاسة نجاسة عادية مثل نجاسة البول والغائط وما شابه ذلك، فيكفي في هذا هو أن تزول عين النجاسة. ولذلك جاء في حديث أنس وأبي هريرة وكلها في الصحيح أن الأعرابي عندما بال في المسجد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يصب على هذا البول ذنوب من ماء، فإذا ذهبت عين النجاسة فهنا يكون قد طهر هذا المحل. والقسم الثالث هي النجاسة المخففة مثل نجاسة بول الطفل الرضيع الذكر، فالشارع فرق ما بين الذكر والأنثى في البول، وذلك طبعا قبل الفطام، فالأنثى يغسل من بولها مطلقا بخلاف الذكر الرضيع، فإنه أيضا نجس ولكن نجاسة مخففة، فيكتفى فيه بالنضح، يكتفى فيه بالنضح. والفوق ما بين الغسل والنضح هو أن الغسل يجري الماء على العضو أو الشيء المغسول ويتقاطر منه، بخلاف النضح فإنه يكتفى بتبليل هذا الشيء وبرشه دون غسله. فالمذي اختلف أهل العلم هل هو نجس نجاسة عادية ولا مخففة، على قولين. فمن ذهب إلى أنه نجس نجاسة عادية احتج بحديث علي رضي الله تعالى عنه، لأنه جاء في روايات أخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسله، قال: اغسل ذكرك وتوضأ، فأمر بغسله عليه الصلاة والسلام. وأما من ذهب إلى أنه نجس ولكن نجاسة مخففة استدلوا بما رواه محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف أنه سأل رسول عليه الصلاة والسلام عن المذي فأمره أن يتوضأ، قال وما أصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك منه النضح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وحديث سهل بن حنيف رواه ابن خزيمة ورواه الدارمي ورواه كذلك أبو داود وغيرهم، وهو لا بأس بإسناده، ولذلك صححه أبو عيسى الترمذي. نعم، فالأقرب الله أعلم أنه نجس نجاسة مخففة، أنه نجس نجاسة مخففة. ومما يؤيد هذا هو كثرة ابتلاء الإنسان به، والشارع من عادته أنه يخفف على الناس فيما تعم البلوى به، مثل ما تقدم فيما يتعلق ببول الطفل الرضيع الذكر. نعم، فهذا يكثر أو تكثر البلوى به، فناسب التخفيف، ناسب فيه التخفيف، فيكتفى بنضحه أي برشه. نعم، وفي هذا الحديث أنه لا شك أن المذي ناقض، وهذا بين في هذا الحديث الذي معنا، ولا خلاف، ما أعرف أن هناك خلافا بين أهل العلم في ذلك. نعم، وفي هذا الحديث حسن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنا علي رضي الله عنه ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة مباشرة، فقال إني استحييت، وذلك لأنه متزوج بفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك استحى علي وكلف غيره أن يسأل. فهذا من حسن الأدب، وأن الإنسان ينبغي عند أصحابه أن لا يقول فيما يتعلق بزوجة أو كذا فيما يتعلق بهذه الأمور والأشياء، كما فعل علي رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث مشروعية الإنابة في الفتوى، الإنابة في الاستفتاء، فعلي كلف المقداد أن يستفتي له الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه لا بأس به. كذلك أيضا استدل بهذا الحديث على الاحتجاج بخبر الواحد، لأن علي كلف المقداد وهو واحد وأجابه، وعفوا نقل له الجواب، وما كلف إلا لأنه مقتنع بنقله. ولكن ذكر أن علي كان حاضرا عندما سأل المقداد رضي الله تعالى عنه، فإذا كان حاضر ينتفي مثل ذلك، لكن طبعا هناك نصوص أخرى تدل على ذلك، أي فيما يتعلق بالاحتجاج بخبر الواحد، لكن الكلام فيما يتعلق بهذا الحديث. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا بحر بن نصر وهو بن سابق الخولاني أبو عبد الله المصري وهو ثقة، قال حدثنا بن وهب، وبن وهب يكثر مروره في كتب الحديث لأنه مكثر جدا من الرواية رحمه الله تعالى. والرواة على قسمين، رواة مكثرين ورواة مقلين، فالمكثرون ينبغي معرفتهم لأن يكثر مرورهم في الأسانيد، وقد صنفت فيهم رسالة، فهم أكثر من 200 راوي ينبغي معرفتهم والاطلاع عليهم. نعم، وهناك رواة مقلون، يعني يوجد له حديث حديثين ثلاثة ونحو ذلك، فغواة المكسرون ينبغي الاعتناء بهم. يعني مثل الزهري مئات الأحاديث الصحيحة تروى من طريقه لا بد أن يعرف، مثلا قتادة، مثلا عروة بن الزبير، مثلا عطاء بن أبي رباح، محمد بن سيرين، الحسن البصري، أو بعد هؤلاء من صغار التابعين كهشام بن عروة أو أيوب بن أبي تميمة السختياني، أو بعد هؤلاء كسفيان الثوري وشعب بن الحجاج وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وغير هؤلاء من المكثرين من الرواية، ينبغي معرفتهم لأن يمرون وبكثرة. فابن وهب من هؤلاء المكثرين. ما اسم ابن وهب؟ ابن وهب، نعم أحسنت، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري، وتوفي في عام 97 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة حافظ مكثر من الرواية وله مصنفات. وابن وهب رحمه الله تكلم في طريقة أخذه عن شيوخه أنه كان يرى الإجازة والمناولة ويتوسع في ذلك، فلذلك تكلم بعض الحفاظ فيه من هذه الناحية كيحيى بن معين، وقال ابن سعد أنه كان يدلس. ولكن ابن وهب ثقة حافظ، فالمناولة أو الإجازة إذا كانت بشروطها فحجة ويعمل بها. نعم، فرواية ابن وهب من هذا القبيل. قال: حدثني معاوية بن صالح، ومعاوية بن صالح هو الحضرمي الشامي ثم الأندلسي، لأنه نزل الأندلس وتولى القضاء هناك. ومعاوية بن صالح وثقه الجمهور، فهو ثقة، ثقة فقيه، وقد تولى القضاء كما تقدم. واختلف في وفاته، قيل عام 58 و100، وقيل بعد 70، وقد خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. نعم، عن العلاء بن الحارث وهو الشامي، وهو ثقة، وبالذات فيما رواه عن مكحول فهو مقدم فيه. نعم، عن حرام بن حكيم وهو الأنصاري، وقيل العنسي وقيل العبشمي. نعم، الشامي. وحرام بن حكيم مقل، وهذا أدى إلى أن بعض الحفاظ يذهبون إلى جهالته كابن القطان الفاسي، ولكن لقب أنه لا بأس به، فقد وثقه جمع من أهل العلم، وثق دحيم والعجلي، وذكر ابن حبان في الثقات، ونقل كما قال حافظ بن حجر، نقل بعض الحفاظ عن الدارقطني أنه وثقه. نعم، فهو لا بأس به ولكنه مقل من الرواية. عن عمه عبد الله بن سعد، وهو أيضا تلف في نسبته، الاختلاف في نسبة ابن أخيه حرام بن حكيم. نعم، فقيل الأنصاري وقيل غير ذلك. وعبد الله بن سعد رضي الله عنه مقل من الرواية، وتقدم لنا بالأمس أن هناك من الصحابة من هو مكثر جدا من الرواية، وهناك من هو متوسط في باب الرواية، وهناك من هو مقل. وذكرت فيما سبق أن لأبي محمد بن حجم رحمه الله له رسالة في عدد مرويات كل صحابي، فذكر أصحاب الألوف ثم أصحاب المئين ثم أصحاب العشرات إلى أن ذكر من روى حديثا واحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأخذ هذا من مسند بقي بن مخلد، أخذ هذا من مسند بقي بن مخلد، وهذه رسالة مطبوعة وهي مفيدة في بابها، رسالة ابن حزم في ذلك مفيدة في بابها. فعبد الله بن سعد ذكر أنه لم يروي إلا حديثا واحدا، وهو هذا الحديث الذي معنا. نعم، وهذا الحديث الذي معنا جزء من الحديث الذي رواه. نعم، في هذا الحديث الذي رواه أنه سأل رسول عليه الصلاة والسلام عن عدة مسائل، ومنها عن دنو الرجل من زوجته عندما تكون حائضا، وهذا لم يذكر في هذه الرواية. نعم، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال، طبعا سأل عن المذي وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: وأما الماء بعد الماء فهو المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك، وتوضأ وضوءك للصلاة. نعم، هذا الإسناد لا بأس به، هذا الإسناد لا بأس به، وقد خرج هذا الحديث، خرجه أبو داود، خرج أيضا الإمام أحمد، وخرج أيضا النبي عاصم في كتاب الأحاد والمثاني، وابن قانع وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، وقد توبع عبد الله بن وهب على هذا الحديث، ولكنه تفرد بزيادة، ولكنه تفرد بزيادة فيما ظهر لي، وهي قوله: وأنثيين، زاد غسل الأنثيين عند المذي. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن مهدي عن معاوية بن صالح به بدون ذكر الأنثيين، ما ذكر الأنثيين، وابن مهدي لا شك أنه أوثق من عبد الله بن وهب، كلاهما حافظ لكن ابن مهدي أوثق وأتقن، وتابع ابن مهدي عبد الله بن صالح عند الطبراني في معجمه الكبير، وقد ساق الخطيب البغدادي في كتاب الموضح، ساق هذا الحديث أو رواية عبد الله بن صالح من طريق الطبراني، لأن مسند العبادلة كثير من عنده غير موجود في معجم الطبراني الكبير، وجد بعضه ولم يوجد البعض الآخر، فساق الخطيب البغدادي هذا الحديث من طريق الطبراني، فإذا هو خرجه الطبراني في معجم الكبير. المهم، رواية عبد الله بن صالح ليس فيها أيضا الأنثيين، وفي رواية عن ابن وهب عند ابن قانع أيضا ليس فيها ذكر الأنثيين، فالأقرب والله أعلم أن زيادة الأنثيين شاذة، وأن الواجب على الإنسان أن يغسل ذكره، وما أصابه من المذي فيما يتعلق بثيابه ينضحه كما تقدم. وقوله: أما الماء بعد الماء، فهذا كما تقدم فسر بأنه المذي يخرج شيئا فشيئا، فهذا الماء بعد الماء. قال: وكل فحل، نعم طبعا قال عليه الصلاة والسلام فهو المذي، نعم، ولأن المذي يخرج شيئا فشيئا. قال: وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك، أي ذكرك كما جاء في رواية علي رضي الله عنه، وأنثيك، هذه كما تقدم أنها الأقرب بالله أعلم أنها شاذة. نعم، جاء في بعض الروايات في حديث علي غسل الأنثيين، ولكنها لا تصح في حديث علي. قال: وتوضأ وضوءك للصلاة، فلا شك أن المذي ينقض الوضوء. نعم، ثم قال: باب ما جاء في الوضوء من القيء. قال: حدثنا محمد بن يحيى، وتقدم محمد بن يحيى والزهلي ثقة حافظ. نعم، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، وهو ثقة مقدم في شعبة، وتوفي عام 700، عن أبيه وهو عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم التنوري، وهو ثقة ثبت، توفي عام 80، وهو أيضا مكثر، مكثر من الرواية، وكذلك ابنه عبد الصمد عن حسين المعلم، وهو بن ذكوان، حسين بن ذكوان المعلم، وهو أيضا مكثر من الرواية، له أحاديث كثيرة وإن كانت ليست بالكثيرة جدا. نعم، وهو من الطبقة السادسة وتوفي بعد 400، وقد خرج له الجماعة وهو ثقة، ولكن له بعض الأوهام، له بعض الأوهام. عن يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي البصري، وهو مكثر أيضا من الطبقة الخامسة في 336، وهو ثقة ثبت. عن الأوزاعي، الأوزاعي إمام مشهور، ما اسمه؟ اسم الأوزاعي، نعم نعم أحسنت، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو إمام مشهور من كبار الأئمة في زمانه، وتوفي في 157، وقد خرج له الجماعة. قال عن يعيش عن أبيه، ويعيش هو بن هشام الأموي الشامي، وهو ثقة، ثقة مقل ليس بالمكثر، نعم. عن أبيه وهو ثقة أيضا، قد خرج له مسلم. عن معدان بن طلحة، ويقال معدان بن أبي طلحة وهو أصح، يقال معدان بن أبي طلحة وهو أصح اليعمري الشامي، وهو ثقة أيضا من الطبقة الثانية من كبار التابعين. عن أبي الدرداء رضي الله عنه وهو عويمر أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال فلقيت ثوبان، أي معدان بن أبي طلحة لقي ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له، ذكر له ما حدث به أبو الدرداء، فقال صدق، أنا صببت له الوضوء. نعم، هذا الحديث قد خرج جمع من أهل العلم، خرج الإمام أحمد، وخرج كذلك أيضا أبو داود، وخرج كذلك أيضا يعقوب بن شيبة السدوسي، وخرج أيضا ابن خزيمة، طبعا يعقوب بن شيبة السدوسي في مسند عمر عندما تكلم عن الأوزاعي أو ترجم للأوزاعي، وخرج أيضا كما ذكرت ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم ممن خرج هذا الحديث، نعم. وهذا الحديث قد رواه أكثر من راوي، وقفت على ثلاثة ممن رواه عن يحيى بن أبي كثير: حسين المعلم كما هو عندنا هنا، وكذلك أيضا هشام الدستوائي أيضا ممن رواه عن يحيى بن أبي كثير، وأيضا هناك شخص ثالث أيضا رواه وهو حرب بن شداد. وقد وقع اختلاف، رواه كذلك أيضا معمر، أيضا رابع، هذا أيضا رابع، رواه معمر بن راشد، ورواية معمر عند عبد الرزاق وأحمد، عند عبد الرزاق وأحمد، نعم. وقد وقع اختلاف بين هذه الروايات، فوقع اختلاف على الأوزاعي، هل هو عن يحيى، هل هو عن يعيش عن أبيه، أو عن يعيش عن معدان بدون ذكر أبيه، كما وقع في رواية حرب وفي رواية كذلك أيضا هشام الدستوائي، نعم، ورواية أيضا معمر بن راشد ما ذكر عن أبيه. ومن الاختلاف أيضا ما حصل في رواية معمر، ما قال معدان بن طلحة، قال خالد، قال خالد، ما سمى معدان بن طلحة، قال خالد، نعم. وكذلك أيضا وقع في رواية معمر أخطاء أخرى، ولعل الأقرب الله أعلم هو عن يعيش عن معدان بدون ذكر أبيه، كما في رواية حرب بن شداد وهشام الدستوائي، وهذا الذي رجحه ابن خزيمة والحاكم وأيضا ابن حبان، لأنه خرج هذه الرواية بدون ذكر أبيه. وقد وقع في بعض الروايات تصريح يعيش بالسماع من معدان مباشرة. نعم، وهذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح. نعم، وفي هذا الحديث الوضوء من القي، الوضوء من القي، وقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الوضوء، هل هو واجب أو مستحب؟ من قال واجب استدل بهذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فأفطر فتوضأ، ومن قال بأنه ليس بواجب بل هو مستحب استدل أيضا بهذا الحديث، قال لأنه ليس فيه الأمر بالوضوء وإنما مجرد فعل، وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بالعبادات الأصل أنها مستحبة حتى يأتي الأمر فيكون واجب، أو يكون تفسير فعله عليه الصلاة والسلام تفسير لأمر. نعم، فهنا لم يأتي من ذلك شيء، فمجرد الفعل منه عليه الصلاة والسلام يفيد الاستحباب، فلو كان واجبا لبين ذلك عليه الصلاة والسلام، فعندما لم يأمر بذلك دل هذا على أنه مستحب وليس بواجب. وتقدم لنا أن الوضوء إما يكون واجب وإما يكون مستحب، فما جاء به الدليل من الأمر بالوضوء هذا يكون واجب، وما لم يأتي به الأمر هذا يكون مستحب إذا كان فعل منه عليه الصلاة والسلام. نعم، قال بعد ذلك باب الوضوء من النوم، قال حدثنا ابن المقرئ، وقد مر علينا هذا من قبل، من هو ابن المقرئ؟ نعم نعم أحسنت، محمد بن عبد الله بن يزيد بن المقرئ، وهو ثقة كما تقدم، وتوفي عام 56 و200. قال وعبد الله بن هاشم أيضا مر علينا في أول حديث، ما اسم عبد الله بن هاشم؟ مر علينا في الحديث الأول. نعم نعم أحسنت، عبد الله بن هاشم الطوسي، وهو أيضا ثقة، توفي بعد 54 و200. قال ومحمود بن آدم، ومحمود بن آدم هو المروزي وهو صدوق لا بأس به، توفي عام 58 و200. نعم، والمكر نعم عفوا ابن الجارود مكثر عن هؤلاء الثلاثة، وسوف يمرون علينا في أحاديث كثيرة بإذن الله. قالوا حدثنا سفيان، من هذا سفيان؟ هذا سفيان هو بن عيينة، نعم، ليس الثوري، ما يروي ابن المقرئ عن الثوري لبواسطة رجلين. نعم، قال عن عمرو هو بن دينار الجمحي مولاهم الأثرم. نعم أحسنتم، أنا ذهبت إلى الحديث الذي بعده. نعم، قال عن الزهري، نعم قال عن الزهري، وهو أيضا مر علينا، سفيان يقول عن الزهري، والزهري أيضا مر علينا فيما سبق. نعم نعم أحسنت، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني نزيل الشام، وتوفي في عام 24 و100، وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة. عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري، وهو ثقة عالم من كبار أهل العلم في زمانه، حتى أنه تناظر مع ابن عباس في بعض المسائل وغلب ابن عباس. نعم، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه من عبد الرحمن بن عوف، لأنه توفي عبد الرحمن وأبو سلمة صغير. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال ابن المقرئ مرة، قال ابن المقرئ مرة حيث باتت يده، والحديث ابن المقرئ. نعم، هذا الإسناد بماذا يحكم عليه؟ هذا الحديث بهذا الإسناد، نعم نعم إسناده صحيح ورجال كلهم ثقات، وقد خرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم. وجاء هذا الحديث من طرق متعددة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم كيف أياه محمود بن آدم تقصد، لكنه متابع بابن المكر وعبد الله بن هاشم. نعم فهذا الحديث حديث صحيح، وكما تقدم جاء من طرق عن أبي هريرة خرجه الشيخان وغيرهما. نعم وفي هذا الحديث أن القائم من النوم عليه قبل أن يدخل يده في إناءه أو أن يتمضمض ويستنشق عليه أن يغسل كفيه ثلاثة، وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا مستحب، وبعض ذهب إلى أن هذا واجب، وهذا هو الصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل الإنسان يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فالأرجح أن هذا واجب. نعم وفي الحقيقة أن الوضوء على ثلاثة أقسام، إما أن يكون هذا الوضوء في حق من قام من نوم الليل، فهذا عليه أن يغسل يديه ثلاثة، وأيضا جاء الأمر بأن يستنشق ثلاثا كما جاء أيضا في حديث أبي هريرة قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه. نعم والقسم الثاني من أقسام الوضوء هو أن يكون من حدث، ما يكون من نوم قائم من نوم الليل، وإنما من حدث من الأحداث، فهذا لا يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا، إن غسل كفيه في بداية الوضوء هذا سنة، إلا إذا كان في حق من قام من نوم الليل فعليه أن يغسل يديه ثلاثا. نعم وإما أن يكون المتوضأ يتوضأ من غير حدث، يريد أن يجدد وضوءه من غير حدث، فجاء في حديث علي رضي الله عنه أنه مسح مرة ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، والمقصود بمسح هنا والله أعلم أي غسل، لأن المسح يأتي بمعنى الغسل. نعم فالذي يريد أن يجدد الوضوء يعني وضوء باقي ويريد أن يتوضأ ولا ينقض وضوء السابق، فهنا يشرع له أن يغسل أعضاءه مرة، وأما الوضوء العادي فيستحب له أن يغسل أعضاء ثلاثا كما جاء في حديث عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنهما. وأما القائم من نوم الليل فعليه أن يغسل كفيه ثلاثا مع بقية غسل باقي أعضاء الوضوء. وجاء أيضا الأمر في حق من قام من نوم الليل أن يستنشق أيضا ثلاثا. نعم وقد اختلف أهل العلم في الحكمة في غسلها ثلاثا، هل هي خشية النجاسة أنها موت يده على شيء فيه نجاسة وهو لا يدري، أو أن الأمر تعبدي محض، أو بسبب بيات الأرواح الخبيثة، وهذا القول الثالث هو الأقرب، وقال به أو رجحه الإمام ابن تيمية، واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر القائم من النوم أن يستنشق الماء بمنخريه ثلاثا، ثم بين عليه الصلاة والسلام قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فرجح استدلالا بهذا الحديث أن هذا لعل بسبب بيات الأرواح الخبيثة. نعم وهذا اختلف في هذا النوم، هل كل نوم ولا بس نوم الليل، والأقرب أنه نوم الليل فقط، لأنه جاء في روايات أخرى تقيد هذا النوم بنوم الليل، جاء عند الترمذي وابن ماجه. نعم وبعض مستدل بقول عليه الصلاة والسلام فلا يدري أين باتت يده، قال البيتوتة لا تطلق إلا على نوم الليل، لكن هذا قيل أو نوقف صاحب هذا القول وأن تطلق البيتوتة على النوم أيضا مطلقا، لكن يكفي ما جاء في روايات الأخرى من تقييد هذا بنوم الليل. نعم. ثم قال: حدثنا محمود بن آدم وتقدم، قال حدثنا سفيان وتقدم، وعمرو بن دينار هو الجمحي، أبو بكر الأثرم وهو ثقة جليل، توفي عام 27 و100 أو 26 و100، وقد خرج له الجماعة. قال أو أنه سمع كريبا، وكريب هو ابن أبي مسلم الهاشم مولى بن عباس، وهو أيضا ثقة، توفي عام 98 خرج له الجماعة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالة ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة ابن عباس، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل إلى سقاء فأخذ منه ماء فتوضأ وضوءا خفيفا يقلله ويخففه، قال: فصنعت مثل الذي صنع، فقمت عن شمالي فحولني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله أن يصلي، ثم نام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. نعم، هذا الحديث نادى صحيح، وقد خرجه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم، وقد جاء من طرق كثيرة عن ابن عباس قصة بياته عند خالة ميمونة وما جرى في هذه الليلة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا جاء من طرق كثيرة عن ابن عباس. والشاهد من هذا هو فيما يتعلق بالنوم، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مثل غيره، كما سوف يأتي في حديث أبي هريرة، فهو عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهو ليس مثل غيره. ومن المعلوم أن هناك أحكام يختص بها الرسول عليه الصلاة والسلام عن باقي الأمة، ومن هذه الأحكام هو هذا الحكم، فعليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه. نعم. طبعا في هذا الحديث مشروعية التخفيف في الوضوء، فالرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه توضأ ثلاثا ومرتين ومرة، وفي بعض الأعضاء ثلاثا ومرتين عليه الصلاة والسلام، فأقول ثبت أنه توضأ ثلاثا كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد، توضأ أيضا في نفس حديث عبد الله بن زيد توضأ في بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين، وفي حديث العباس توضأ مرة مرة. نعم، فكل هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، والغالب عليه أنه كان يتوضأ ثلاثا، فهنا خفف وضوء عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أن من صف عن شمال الإمام أنه يحول إلى اليمين، وقد اختلف هل هذا واجب بحيث يحرم الصف عن اليسار إذا لم يكن مع الإمام أحد، أو هو سنة، ولعل لقب أنه واجب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دار بن عباس وتحرك حركة كثيرة، ولولا هذا في أمر لازم، وإلا كان ما فعل، أو يستأنس بهذا على أن هذا الأمر لازم. نعم. وفي هذا الحديث أيضا ما تقدم ذكره، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، فهنا نام حتى نفخ، ثم عندما أتاه المنادي أي بلال يناديه للصلاة قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، فدل على ما تقدم. ثم قال ابن الجارود: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، قال: وأحمد بن يوسف وهو السلمي وهو ثقة، وفي عام 64 و200، قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني وتوفي عام 11 و200، وعبد الرزاق ثقة حافظ، ولكن في حديث تفصيل ليس هذا الآن موضع ذكر هذا التفصيل، لعل في وقت آخر بمشيئة الله، وقد ذكرت هذا التفصيل مرارا فيما سبق. قال: حدثنا سفيان. من هذا سفيان اللي هنا؟ نعم، هذا سفيان بن سعيد الثوري، توفي عام 61 و100، وهو من كبار الأئمة، خرج له الجماعة. عن سلمة بن كهيل وهو الحضرمي ثقة جليل من الطبقة الرابعة، عن كهيل تقدم، عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم جاءه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. نعم، هذا طريق آخر للحديث السابق، وهذا الطريق إسناده صحيح ورجاله كل ثقات. قال: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي، ويعقوب ابن إبراهيم ثقة ثبت، وفي عام 52 و200، وهو من الطبقة العاشرة، خرج له الجماعة. وهناك رجل آخر اسمه يعقوب ابن إبراهيم غير الدورقي. من هو الثاني اللي اسمه يعقوب ابن إبراهيم غير الدورقي وأيضا خرج له الجماعة؟ يعقوب بن إبراهيم الزهري، يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، وهو أيضا ثقة، ثقة جليل. لكن يعقوب بن إبراهيم بن سعد من الطبقة التاسعة، توفي عام 800، هذا بعد متأخر. نعم، عندما يقول أصحاب الكتب الستة حدثني يعقوب بن إبراهيم مباشرة فهذا هو الدورقي، وعندما يقول أحمد الإمام أحمد حدثني يعقوب بن إبراهيم فهذا هو الزهري. نعم، وكلاهما ثقة. قال: حدثنا يحيى بن سعيد. من هذا يحيى بن سعيد؟ نعم، من القطان، يحيى بن سعيد من القطان، تقدم لنا البصري وهو إمام، توفي عام 98 و100. عن ابن عجلان، هو محمد بن عجلان المدني، وهو عالم وثقة جليل من علماء التابعين ومن صغارهم، ولكن له أوهام وأخطاء رحمه الله، ولذلك بعض أهل العلم تكلم في أوهامه، ولكن الأصل أنه حجة وجيد الحديث. نعم، حتى فيما رواه عن المقبري، إن هناك من الحفاظ من تكلم فيه عن المقبري، حتى فيما رواه المقبري على القول الراجح. قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة، وأبوه وعجلان المدني، وهو ثقة مقل، يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. نعم، وهذا الحديث ناده جيد، وقول عليه الصلاة والسلام: تنام عيني ولا ينام قلبي، قد جاء من حديث عائشة عند البخاري ومسلم. وأما ما يتعلق بالفقه فتقدم الكلام عليه، ولعلك عند هنا. يسأل عن حديث أن نبي الله سليمان عليه السلام دعا إلى من صلى في المسجد الأقصى أنه يرجع من ذنوبه في يوم ولدته أمه. هذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وإسناده جيد لا بأس به. نعم، يقول: جاء في عمدة الفقه أنه يعفى عن المذي البسيط، فهل هذا صحيح أم لا؟ هذا يعفى فيما يتعلق بغسله إذا كثر، يعني من باب عموم البلوى به، ولكن لا شك أنه ناقض. يسأل عن مراسيل مالك الإمام مالك بن أنس، هل هي صحيحة أم لا؟ وهل يصح عن ابن عبد البر أنه وصلها ما عدا أربعة؟ بالنسبة للسؤال السابق، طبعا على حسب التفصيل السابق بالنسبة للمذي، على الإنسان أن يغسل، أن ينضح ما أصابه منه. وما بالنسبة لمراسيل الإمام مالك ففيها الصحيح وفيها الذي ليس بصحيح، وليس الأحاديث المراسيل أو البلاغات اللي ما وصلها مالك ليست فقط هي أربعة البلاغات، بل هناك أيضا أحاديث أخرى لم توصل أو لم يوجد لها إسناد متصل. نعم، يقول: هل الأحاديث الواردة في صيام يوم الخميس ضعيفة أم لا؟ هو الاثنين ثبت هذا في صحيح مسلم، وأما بالنسبة للخميس هذا جاء بإسناد ظاهر الصحة، ولكن اختلف الحفاظ في لأنه زيادة، الخميس هذه زيادة، فبعضهم رأى أنها شاذة، أو اختلف أهل العلم. يسأل عن حديث من تواضع لله رفعه، هذا صحيح، الحديث صحيح. يقول: ما معنى قول علماء الجرح والتعديل فلان ابن فلان مولاهم الكوفي أو البصري ونحوها؟ بالنسبة الكوفي أو البصري هذا نسبة إلى البلد، هذا نسبة إلى البلد، وهذه مهمة في باب الرواية، هذه مهمة لها علاقة أحيانا في صحة الحديث وما شابه ذلك. نعم، وأما ما يتعلق بمولاهم، الولاء على ثلاثة أقسام: إما ولاء رق، يعني هذا يملكه فأعتقه فينسب إليه. نعم، وإما أن يكون هذا الولاء ولاء حلف مثل الإمام مالك مولى التيميين، لأن جد حالة تيم من قريش وهو أصبحي من حيث النسب، هو أصبحي حميري، لكن من حيث جده والى أو حالف التيميين فنسب إليهم في بعض الأحيان. والقسم الثالث ولاء إسلام مثل البخاري مولى الجعفيين، لأن جد أسلم على يد فلان الجعفي. نعم. هل يثبت ما روي عن مجاهد رحمه الله بتفسير المقام المحمود بأنه جلوس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش؟ لا لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وثبت في الصحيح أن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. نعم، كما ثبت في الصحيح. يسأل عن مدى صحة قول الإمام أبي داود رحمه الله أنه لا يوجد في جمع التقديم حديث قائم. طبعا ثبت حديث، وهو حديث جابر في حجة الوداع في يوم عرفة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. وأما غير هالحديث في جمع التقديم ما ثبت شيء، لكن هذا الحديث حجة يكفي، هذا الحديث حجة. فالغالب أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه جمع التأخير، لكن جمع التقديم ثبت في عرفة، فالإنسان يفعل الأيسر له. نعم. يسأل عن زيادة ولا راد لما قضيت في قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا، هذه غير صحيحة. ولا راد لما قضيت من حيث الصناعة غير صحيحة. يسأل عن حديث من قرأ الكرسي وسورة الإخلاص دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. بالنسبة لآية الكرسي، هذا جاء عند النسائي من حديث محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة، وهذا الإسناد لا بأس به، وقد قواه جمع من أهل العلم، منهم بن حبان فصحح هذا الحديث، ومنهم بعض شيوخ المنذري كما نقل هو، فهذا الإسناد لا بأس به. وأما قراءة قل هو الله أحد دبر كل صلاة فالحديث الوارد فيها لا يصح، إما الحديث الواردة فيها إما صريحة قراءتها ولكنها غير صحيحة، وإما غير صريحة ولكنها صحيحة. وأعني بذلك حديث عقبة بن عامر قراءة المعوذات جاء في روايات كثيرة، هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أما قراءة الإخلاص فهذا غير صحيح. نعم. هل موافقات الحافظ الذهبي لتصحيحات الإمام الحاكم في مستدرك صحيحة؟ وأيهما أنفع وأصح، مصنف ابن أبي شيبة أم مصنف عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله الجميع؟ آمين. أما بالنسبة لقول السائل موافقات الذهبي للحاكم، فأقول هذه القضية فهمت فهما خاطئا في الغالب. الذهبي ملخص فقط لكلام الحاكم، ولذلك اسم كتابة تلخيص المستدرك، وإن كان في المقدمة مقدمة الذهبي قد يفهم خلاف ذلك، لكن عمله في كتاب المستدرك يفيد أنه تلخيص، هذا هو الأصل. نعم، أحيان في أحيان كثيرة يتعقب، فإذا قال قلت فهنا نعم يقال أن الذهبي قال كيت وكيت، مثلا قلت هذا صحيح فقط أو ضعيف أو باطل أو كذا، ينقل كلام الذهبي. وأما إذا لم يقل قلت فلا يقال وافقه الذهبي، وإنما يقال سكت الذهبي، كما قال تلميذ الذهبي وهو الزيلعي قال سكت عنه شيخنا، أو لم يتعقبه الذهبي، يقال الذهبي ما تعقب الحاكم بهذا الحديث كما فعل هذا بن حجر، أو بالعكس بن حجر هو الذي قال لم يتعقب والزيلعي قال سكت عنه شيخنا. وأما يقال وافق الذهبي ثم ينتقد الذهبي، لا، هذا غير صحيح، لأن الذهبي يلخص كلام الحاكم، ولذلك تجد الحاكم يقول هذا حديث على شرط البخاري ومسلم، هو يقول خاء ميم على يعني على شرطهما، فتجد يلخص كلام الحاكم. ثم الذهبي لا يخفى عليه في الغالب، لا يخفى عليه كثير من أخطاء الحاكم، لا يخفى عليه كثير من أخطاء الحاكم، فتجد رواة ضعفاء يقول الحاكم على شرطهما هذا الحديث، وتجد أسانيد غير صحيحة ويصححها وهكذا. فبعض المعاصرين من أهل العلم ينتقد الذهبي ويقول أخطأ الذهبي، وأن الذهبي هو نفسه ضعف هذا الراوي كيف صحها هنا، أن الذهبي في الميزان ضعف هذا الراوي كيف صحها هنا، غفل نسي. لا، هذا غير صحيح، إنما الذهبي ملخص لكلام الحاكم. نعم، إذا قال قلت نقول الذهبي قال كيت وكيت بعد أن يقول قلت، وإلا نقول إما سكت الذهبي عن تصريح الحاكم أو لم يتعقبه كما تقدم في عبارة الزيلعي وابن حجر، وأول من قال وافقه الذهبي فيما أظن هو السيوطي، ثم المناوي أكثر من هذا، ثم المناوي أكثر من هذا، ثم المعاصرين، بعض أهل العلم المعاصرين أكثر من هذا جدا. فالصواب نقول سكت الذهبي ولا لم يتعقب الذهبي الحاكم ولا ننسب. ولذلك أيضا من القواعد أو الضوابط لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت قول. فالذهبي ملخص، إذا قال قلت نعم نقول، ماذا قال؟ قال ضعيف صحيح كذا، ننقل كلامه. نعم. عن المصنف من أبي شيبة وعبد الرزاق، أي ما؟ مصنف من أبي شيبة وعبد الرزاق من أهم كتب الحديث، وهي من الجوامع، فيها حديث مرفوعة وآثار موقوفة وكلام التابعين وأتباع التابعين، فهي من الكتب المهمة جدا. ومصنف من أبي شيبة أوسع بكثير من مصنف عبد الرزاق، يعني تقريبا مصنف عبد الرزاق 21,000 ما بين حديث وأثر، هذا إذا أضفنا جامع معمر الذي ألحق بمصنف عبد الرزاق في نهايته. لكن مصنف أبي شيبة أوسع بكثير، فهو كتاب عظيم جدا، ويعرف من أراد أن يعرف فقه السلف يرجع إلى مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق. نعم. يسأل عن كتاب المنتقى لابن الجارود، هل فيه حديث زوائد على الكتب الستة؟ والله لا، أنا بالنسبة لي ما أذكر، ولعل هذا يأتينا فيما بعد. يسأل عن حديث من نظر في كتاب صاحبه بغير إذنه فإنما ينظر للنار فليقل أو يستكثر. هذا باطل، الحديث باطل غير صحيح. يقول ما مقدار النوم اليسير أو ما ضابطه؟ والله تقدم هذا، إذا كان الإنسان ينتظر الصلاة وحصل لبعض النوم فهذا لا بأس به. لعلك تسأل السؤال الأخير وتقف. يقول أرجو البيان والفرق بين المتابعة الصغرى والكبرى. نعم، لا حصل. نعم، لعل نقف عند هنا. آمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.